تفسير الآية 51 و52 من سورة الواقعة، يقول تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. أي ثم قل لهم أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده، على سبيل الدم والتحذير والتهديد الشديد، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ووقوع العذاب. إنكم بعد انتهاء حسابكم ودخولكم عذاب جهنم أيها الضائعون في دنياهم البعيدون عن طريق الهدى والصدق والعدل والخير، الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا بكتبه ولا برسله ولا بآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار. ستأكلون حتما بالتأكيد من شجر من أخبث وأسوأ الشجر، هو زقوم، وهو كل طعام قاتل كريه، كريه الطعم والرائحة. وشجرة الزقوم هي التي تنبته في النار ليكون نوعا من طعام أهلها لتعذيبهم.